الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله جل وعلا كما جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المحاضرة بعنوان لحظات، واللحظات قد تطول، لكننا سنختم قبل العشاء حتى يتسنى الوقت لسنة العشاء أو المغرب. فالوقت قد يظن بعض الناس أنه ضاع عليه بين المغرب والعشاء، لكنك لو احتسبت أنك تنتظر صلاة كتب جلوسك هذا كله صلاة لو كنت صامتا، فكيف وأنت تسمع ذكر الله جل وعلا؟ وفي الحديث الحسن: إذا رأيتم رياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وأنت في ذكر الله بإذن الواحد الأحد الآن يذكرك الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قبل أن أبدأ بموضوعي، البارحة اتصل علي أحد الضباط في الداخلية، قال: عندنا بعض النساء أردنا تنصحهن. قلت: لا بأس. ذهبت إليهم مع الضابط وجلست معهن، وبعد أن نصحتهن وعظتهن ذكرتهن بالصلاة وذهبت. يقول لي الضابط: أرادت واحدة عمرها 21 سنة أن تتوب، لكنها أخبرت الضابط أنها لا تعرف كيف تصلي. تعيش بيننا وتنظر إلى مساجدنا ودرست في مدارسنا، لكن لا تعرف أن تركع لله ركعة. أنت في نعمة الآن والله، أنت تعيش الآن في روضة من رياض الجنة. سألتهن: كل شيء عندكم، الأموال، الشرب، السهرات، السفرات، هل تشعرن بالسعادة؟ أقسمنا بالله أنهن لا يشعرن بسعادة أبدا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنك، هم وغم. في المحاضرة قبل عدة أيام في سوق شرق ونحن نعمل المحاضرة، جاءتني 3 أسئلة غريبة، 3 أسئلة غريبة. السؤال الأول: تقول الأم لولد منذ 3 سنوات ما سلم عليه، عقل لأمه. الرسالة الثانية: تقول الأم لي بنتان وكلتاهما متزوجتان، لكن منذ سنوات لم يسلمن علي، إلى درجة تقول لو دخلتا مجلسا أنا فيه لسلمتا على النساء واحدة واحدة، فإذا جاءت إلى أمها تجاوزتها. تخيلوا أي قلب قاس هذا. أما الرسالة الثالثة، في نفس المحاضرة جاءتني، وكانت هذه الأم موجودة، هي أرسلت الرسالة. أما الرسالة الثالثة فأرسلتها طالبة في إحدى الكليات تدرس عندنا، وسمت لي الكلية وقالت لي: ماذا أصنع؟ تقول: أنا أدرس في كلية دوامنا مسائي من 2 إلى 8 بالليل في أحد معاهد التطبيقي. تقول: لاحظنا أن إحدى الطالبات تترك امرأة عجوز في السيارة من 2 إلى 8 بالليل كل يوم، تداوم مخلية عجوز في السيارة. تقول: فنظرنا إليها رأفنا لحالها في الشمس 2، تعرفون حرنا، تعرفون شمسنا. تقول هذه الطالبة: فذهبت أنا مع بعض صديقاتي نسأل هذه العجوز: لما أنت جالسة في السيارة؟ على الأقل نزلي، على الأقل ادخلي الكلية مع هذه التي توصلك. قلنا: من هذه التي أوصلتك؟ قالت: بنتي. قالت: عندك ماء؟ عندك طعام؟ ما عندها شيء، تتركها بالسيارة كل يوم من 2 إلى 8 بالليل. تقول: فلما جئنا لها بالطعام اكتشفنا أنها مشلولة، شيلها شيل قطها بالسيارة، لا حتى زجاجة ماء ما تجيبها لها. تقول فلما جئنا لها بعصير وبعض الطعام عشان تشرب وتأكل في الحر، تقول رأتنا من بعيد فجاءت إلينا تسبنا وتشتمنا. مشغلكم، هذه أمي وكيفي، أنا أصنع بها ما أشاء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بعد التوحيد. وبالوالدين إحسانا، بعض الناس ما شاء الله ملتزم 24 ساعة مسجد صلاة وسنة وعبادة، لكن انظر إليه مع والديه كأن أباه يقول له تبا لك ولي التزامك، هكذا علمك الالتزام، هكذا التدين. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، وقت الشباب ما يحتاجون إليك، مشكلة وقت الكبر، مشكلة إذا شاب شعره، المشكلة إذا احدودب ظهره، المشكلة إذا ضعف عينها، المشكلة إذا صعب قيامها وجلوسها، المشكلة لما تصاب بالمرض ويرتفع عندها الضغط وتصاب بالسكر وتأتيها الأمراض وتغزوها ولا تستطيع الحراك، تأتي البنت لأمها تقول لها مشغلك، قبحت تلك الكلمة ما تستحي، تقول لأمها مشغلك، أنا كيفي أصنع ما أريد وأفعل ما أشاء. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أرسل لي رسالة أحد الإخوة قبل أيام، واليوم أقرأ الرسالة في الموقع طريق الإيمان، أرسلت إلي هذه الرسالة. شاب من أحد الدول العربية في أفريقيا، شمال أفريقيا، في المدينة، سمى المدينة حتى، يقول كانت هناك أم مع أب لهما ولدان صغيران، هذان الأم والأب، الأب شارك في حرب مع أحد الدول الأفريقية وسمى الحرب هذه الدولة مع تشاد، شارك في الحرب وقتل الأب، بقيت من؟ الأم. مع من؟ مع الطفلين. فاشتغلت الأم لتعيش الولدين أحلى حياة وأجمل حياة وأكرم حياة، أم تعمل لأجل من؟ لأجل الطفلين. يقول كاتب الرسالة حتى كبر الولدان، زوجت الأول واشترت له شقح وسكرت مع الولد الثاني الصغير، كبر الولد الثاني أراد الزواج، فقال لأمه يا أم لقد تعرفت على فتاة وأحببتها وأريد الزواج منها. قالت لا بأس، لك ما تريد يا بني، وأشتري لك شقة، بل أنت تسكن معي في البيت أنت وزوجتك. فذهبت لتخطب له الفتاة، قصة حقيقية يا أخوان. فلما خطبت الفتاة قالت البنت لشرط، قالت الأم وما الشرط؟ قالت أن نعيش لوحدنا. قالت أنتم لوحدكم ما في أحد معكم، أنا فقط في البيت. قالت لا، لا أريدك أن تكوني معنا، نعيش لوحدنا. قالت أنا لوحدي، أنا كبيرة بالسن، أعيش مع من؟ قالت هذا شرطي. ذهبت الأم لابنها طلبت منه ألا يتزوج من هذه الفتاة، أول شرطها أن يطرد أمه من البيت. فقال الولد اللئيم، قال الولد العاق، قال والله لن أتزوج إلا هذه الفتاة. بنت، امرأة شرطها أن تطرد أمك من البيت، تبا لها، أي امرأة تتزوجها وأول شرطها أن تفرق بينك وبين أمك التي تعبت طوال العمر من أجلك وأنفقت طوال العمر من أجلك. قالت تدخلت امرأة بين العائلة أرادت أن تصلح، فأقنعت هذه الأم العجوز بأمر، قالت لها تنتقلين بين الولد الكبير والولد الصغير أسبوع هنا وأسبوع هنا. تخيل أم كل أسبوع تشيل قشها وتروح البيت الثاني، بعد أسبوع ترجع البيت الأول، بعد أسبوع تنتقل والمرأة كبيرة بالسن عجوز، فوافقت هذه الزوجة على هذا الشرط، نتحملها أسبوع على أن نتخلص منها الأسبوع الثاني. يقول هذا أرسل الرسالة، يقول وفي يوم من الأيام مرت الأيام على هذا، كل أسبوع ينتقلون من بيت إلى بيت، وفي ليلة باردة أراد الابن الصغير أن ينقل أمه إلى الولد الكبير أخوه الكبير، فأخذ العجوز وأركبها، يقول فأوصلها عند باب البيت، يقول لكن أخاه لم يكن موجودا، كان طالع مع زوجته، قال لأمه ننتظر، فأجلس أمه بالسيارة ونزل ينتظر أخاه حتى يرجع. مضت ساعات فذهب حتى وجد أخاه وصل، قال أمك بالسيارة تعال خذها، لكنه للأسف لما نزل وجد أمه قد ماتت متجمدة بالسيارة. لأمك حق لو علمت كبير، يقول الشاعر لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليك مشقة فكم غصص منها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها ومن ثديها شرب لديك نمير. وهي تضحك مستانسة، ما تدري أن راح يكون سببا في وفاتها، ما تدري أن شقائها على يديه، شيلة استانسة ترضع تغسل بيمينها، نجاسة ولدها تغسلها بيمينها فرحا وطربا، تسهر لسهره وتبكي لبكائه وتمرض لمرضه وتفرح لفرحه، ما تدري أنه سيكون سببا في شقائها. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها ومن ثديها شرب لديك نمير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير، فضيعتها لما سنت جهالة وطال عليك الأمر وهو قصير. يوم من الأيام في برنامج ساعة صراحة كنت أتكلم قبل العيد في صلة الأرحام، في إصلاح ذات البين، في بر الوالدين، فاتصل علي رجل وهو يبكي، قال يا شيخ قبل أيام والمطر ينزل والمطر شديد عندنا، يقول خرجت من الديوانية والمطر يهطل بقوة، يقول لأرجع إلى البيت في الليل، وهو على الهواء يتكلم، يقول في الطريق شفت لي واحد شايب كبير، رجل شايب تحت المطر وحاط على راسه كيس نايلون، يقول فرجعت علشان أوصله، يمكن الشايب الكبير مسكين ما عنده أحد يوصله إلى البيت، يقول فلما رجعت نزلت نافذة قلت له يا حجي اركب اركب وصلك، قال لا لا مو لازم الححت، قال لي ما عليك ما عليك روح توكل على الله، قلت له يا حجي اركب، قال له هذا بيتي واقف عند البيت، قلت له يا حجي ليش ما تدخل داخل عين المطر شديد، يقول فدمعت عيناه وقال لي ابني طردني من البيت، والرجل يبكي بالهاتف يتكلم، يقول فقلت له تبا له يطردك من البيت، قال ما عليك ما عليك كل ليلة يطردني ثم يرجعني بعدين. المصيبة أن بعض هؤلاء الأبناء وصل إلى قمة في الوظيفة ومنصب شهادة وأموال وثراء ويطرد أباه من البيت، شلت يمينه والله وعجم لسانه والله، من فعل هذا بأبيه؟ بل لعن الله من لعن والديه، كيف بمن طرد أباه من البيت؟ كيف بمن رماه في دار من دون العجزة؟ كيف بمن سئم من أبيه؟ يقول أخي كان نائما في المستشفى، يقول وبجنب سريره في مستشفى العدام قبل شهرين تقريبا أو أكثر، يقول كنت نائما في المستشفى، يقول وفي غرفة عمومية كان بجنبي رجل كبير بالسن، رجل شايب كبير مسكين، يقول في يوم من الأيام الطبيب كان موجودا وجاء أحد أبناء الشايب هذا، فقال للطبيب الحمد لله أبوكم زين الحين مرخوص أبوكم أخذوه الحين. يقول فتعجبت أن الإبن يجادل الطبيب أن أبقوا أبي في المستشفى خلوه. فقال الطبيب الحمد لله زين ما يحتاج شيء، لا يحتاج بس تجلسون معه في البيت، أبوك كبير لا ما يحتاج إلى ما في مرض. قال لا أبقوه عندكم. يقول فألح عليه أخوي يقول قاعد أسمع. يقول حتى قال له الطبيب يعني لمتى؟ قال بس أسبوع، خل عندكم أسبوع بعدين أخذه. قال الطبيب ولما؟ لما تريدني أن أبقي أباك في المستشفى أسبوعا؟ قال لأن عندنا طلعت بر، عندنا طلعت بر قط أبوي في المستشفى، شو نبي فيه؟ شو نسوي فيه؟ شو نحتاج فيه؟ دعه عندكم ويا ليته يقضي العمر كله في المستشفى. كم من ولد ترك أباه وأمه في المستشفى اليوم؟ سألوا المدراء، سألوا المسؤولين، جلسوا مع الأطباء يخبرونكم أنهم بالعشرات. يستحي يودي دار العجزة، عيب دار العجزة يقطه في المستشفى. بل إن بعض اللئام، بل أن بعض اللئام ووقفت عند على آبائهم، شفتم أنا شفت الآباء والأمهات، بعض اللئام لما يأتي بأبيه إلى المستشفى لا يكتب العنوان الصحيح ولا الرقم الصحيح ليتخلص من أبيه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. حتى لو مات، حتى لو ماتت يبقى البر، صدقة، استغفار، دعاء. وقل رب ارحمهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أحد الصالحين في هذا الزمن عالم من العلماء جاءه التلاميذ يزورونه، وهم يزورونه يقولون كنا معاه في المجلس، طلع شوي ودخل فقال لنا لو سمحتم نخرج من هذه الغرفة إلى الغرفة المجاورة. قال لهم لو سمحتم نطلع من الديوان ندخل الديوان الثاني. يقول فأخذنا الكتب والأوراق وكل شيء وذهبنا إلى الغرفة الثانية، ثم سألنا الشيخ لما خرجنا من هذه الغرفة إلى هذه الغرفة؟ قال أمي. قال وما شأن أمك؟ قال أمي دخلت الغرفة تحت الغرفة الأولى ولا أرضى أن نكون في غرفة وأمي في الغرفة التي تحتها. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الليلة إذا رجعت البيت أول ما تقبل رأس أمك تقبل يديها. تريد الجنة؟ تدري وين الجنة؟ عند قدمها. إذا كانت جالسة على الغرفة اجلس تحت ألصق بالرجل، فيها الجنة هناك. ابحث عن رجلها مواطن القدم ترى الجنة، الزم قدمها دور فثم الجنة. يا من يريد الجنة، الجنة عند أمك وأنت لا تدري، الجنة عند أبيك وأمك وأنت لا تشعر. صلاتك، صيامك، حجك، صدقتك، كل أعمالك الخيرة موقوفة على بر الوالدين يوم القيامة. فإما أن يرضى عنك رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. قصة حقيقية أرسلها لي أحد المقربين لهم. يقول عندنا في قريتنا مسجد وبجنب المسجد بيت، في هذا البيت رجل يعيش مع زوجته وأولاده، أكبر ولد عنده عمره 7 سنوات. كما تدين وتدان، بروا أباءكم تبركم أبناءكم. يقول في يوم من الأيام الشايب موجود وياه، أبو الشايب معه وزوجته، الرجل مع زوجته وأولاده وأبوه، عائلة كاملة بالقرب من المسجد. جاءت الزوجة في يوم من الأيام إلى زوجها، قالت له: يا فلان، ترى أبوك تعب عليك، كل يوم رايح المسجد وراجع، تعب مسكين أبوك. قال لها: وما رأيك؟ ايش تبين نسوي؟ قالت له: أنا سمعت أن هناك في المسجد غرفة فارغة، في المسجد فيها غرفة، فيه غرفة لا أحد يسكنها، ما رأيك لو أثثتها وأجلست فيها أباك؟ خلنا في المسجد احتل يصلي في المسجد، ونأتيه بطعامه وشرابه، تريد التخلص من أبيه. شوف الزوجة اللئيمة والزوج الغبي. فقال الزوج لزوجته: والله فكرة حلوة، فكرة زينة. فذهب إلى أبيه فأخبره الخبر. يا أبي ستنتقل. قال له: يا ولدي وين إن شاء الله؟ قال له: راح تسكن في المسجد. إيش؟ راح تسكن في المسجد يا أبي. قال: ولما؟ قال: احتلك علشان ما تتعب في الصلاة، خلك وحنا نجيب لك الأكل والشرب، تصلي متى ما شئت وترجع إلى غرفتك متى ما شئت. يقول: فأخذ الأب ابنه أبو 7 سنوات وذهب إلى السوق يشتري أغراض لأبيه حتى يجلسه في الغرفة. وفي السوق يسأل الابن أباه: يا أبي إيش عندنا اليوم بالسوق؟ قال: نشتري أغراض. قال: حق شنو؟ قال: علشان شايب جدك راح يقعد في المسجد، نشتري الأغراض أحسن له. قال: يعني بيطلع يهدنا؟ قال: نعم. قال: ليش؟ قال: أحسن له، أريح له. قال: كيفك؟ بعد قليل سأل الابن أباه، قال: يا أبي، إذا كبرت ماذا تريد مني أن أشتري لك إذا دخلت المسجد؟ فسمع الأب ابنه وتذكر: كما تدين تدان، ما تفعل بأبيك يفعل بك يوم من الأيام، بروا أباءكم تبركم أبناءكم. لما سمع الكلمة رجع إلى البيت وقال لزوجته: والله لا يخرج أبي من هذا البيت ما دمت حيا، البيت بيته والحياة حياته والرزق رزقه، لولا أنت، بل أنت ومالك لمن؟ لأبيك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. يقولون: لو في كلمة أقل من أف لذكرها الله. ما في. الأب يقول لابنه: روح اشتري أغراض، إن شاء الله كبيرة من الكبائر. الأم تقول لابنتها: ساعدي أختك الصغيرة على كذا وكذا، ما في غيري، كل أنا. تقوم وتعمل لكنها تتأفف، كبيرة من الكبائر، تسجل في الميزان عقوق والدين. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. ثم قال: عقوق الوالدين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يوم من الأيام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يروى أن رجلا الصحابة عنده يحتضر، أوشك على الموت وهو يحتضر، فقيل له: قل لا إله إلا الله. فالربط لسانه، قال: ما استطاع أن يتكلم. قالوا: قل لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ما استطاع أن يرددها، أن ينطقها. قالوا: قل لا إله إلا الله، ما قدر. قل لا إله إلا الله، ما استطاع. فذهبوا إلى النبي. سوء خاتمة هذه. قالوا: يا رسول الله، هناك رجل لا يستطيع أن ينطق الشهادة. قال: أله أم؟ قالوا: نعم. قالوا: أتوني بأمها. جاءت الأم، فقالت الأم للنبي صلى الله عليه وسلم: قال: أردتني يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: ابنك لفلان؟ قالت: نعم. قال: أأنت عليه راضية أم ساخطة؟ قالت: بل ساخطة يا رسول الله، من راضي عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا فلان ويا فلان، هذا الصحابة، ائتوني بحطب. فجاءوا بالحطب. قالت الأم: ماذا تريد أن تصنع يا رسول الله؟ قالت: سأشعل به نارا وأحرق به ابنك. قالت: ولما؟ قال: لأنك ساخطة علي، استحق النار. قالت: يا رسول الله، لا أرضى، لأرض أن تحرق ابني بهذه النار؟ قال: نار الدنيا أهون على ابنك من نار الآخرة. اشتبه أنت، نار الدنيا أهون، المصيبة نار الآخرة. قالت: يا رسول الله، أو ستصيبه نار الآخرة؟ قال: نعم. قالت: ولما؟ قال: لأنك عليه ساخطة. قالت: فإني قد رضيت عنه يا رسول الله، فإني قد رضيت عنه يا رسول الله. فقال النبي للصحابة: أذهبوا فلقنوه الشهادة. فذهبوا إليه فإذا به يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سمعت بقصة رجل، رجل ذكر الله قصته بالقرآن. قصة من؟ قصة رجل كان له والدان، كان له والدان وهو كافر مشرك، يدعوانه إلى الله جل وعلا وهو الخبيث، يرد عليهما. ما هذا؟ أساطير الأولين؟ تدعواني إلى دين باطل؟ أترك ديني ودين آبائي وأجدادي؟ ما بالكم ترتدون على دينكم الحقيقي والصحيح إلى دين باطل ما هو إلا أساطير؟ انظروا كيف قص الله قصته. والذي قال لوالديه أف لكما، مثل أحد الناس أبوه يدعو للصلاة ويسب أبوه، أمها تدعوها للتوبة فتضحك على أمها، أبوه يقول له: يا فلان اتق الله، ما تفعله حرام والصلاة واجبة وأنت مخلوق لعبادة الله، فيستهزئ على أبيه. والذي قال لوالديه، قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله. أبوه وأمه يدعوان له في الصلاة آخر الليل: اللهم أصلح ابننا، اللهم اهدي بنتنا، اللهم وفقه للصلاة، اللهم أبعد عنه رفقة السوء. ويدخل على أبيه وأمه بالسب، ويخرج من بيته باللعن، سب ولعن وشتم. وهما يستغيثان الله، يستغيثان الله: ويلك آمن، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. موسى عليه السلام في ليلة في يوم من الأيام رفع يديه إلى الله فقال: اللهم اللهم أرني رفيقي في الجنة، أبي عبد بن معي في الجنة. فأوحى الله إلى موسى قال: يا موسى، سيمر عليك رجل الآن هو رفيقك في الجنة. فمر على موسى رجل، من؟ هارون أخوه؟ لا. يوشع بن نون نبي بعد صاحبه؟ لا. مؤمن آل فرعون الرجل البطل الشجاع؟ لا. من؟ رجل لا يعرفه موسى، أول مرة يشوفه، مر أمامه هذا رفيق في الجنة. فتبعه موسى فرآه من بعيد يدخل على امرأة عجوز في بيت قديم، دخل على امرأة عجوز على الأرض جالسة. تخيل شكل العجوز، فإذا به يسلم عليها، ربما قبل رأسها، وعنده صرة فيها طعام، فأخذ يطبخ الطعام. موسى طالعه طبخ الطعام، سوى الأكل، ثم جاء إلى هذه العجوز وجلس عندها، ثم أخذ الطعام. العجوز عمياء مشلولة، أخذ يضع الطعام في فمها يوكلها مثل الطفل الصغير، يطعم هذه العجوز في فمها. يا الله، لما تصير الأم مثل الطفل ويصير الأب مثل الطفل الصغير، لا يستطيع حتى يغسل نفسه، هنا يأتي دور الولد، دور البنت. يقول موسى طالع يراقبه، أخذ يطعم هذه الأم، هذه المرأة، ما يدري موسى من هذه المرأة. فإذا به بعد ما أطعمها نظفها وغسل البيت، نظف، ثم خرج. بعد ما خرج تبعه موسى عليه السلام، سلم عليه قال: يا فلان، من هذه المرأة العجوز التي أطعمتها ونظفتها؟ موسى عليه السلام يسأل الآن: من؟ يسأل الرجل الشاب: من هذه المرأة العجوز التي أطعمتها ونظفتها؟ قال: إنها أمي. قال له: هل لأمك دعوة تدعو لك أمك؟ قال: لا، لا تدعو لي إلا بدعاء واحد بس، أمي، بس ما عندها إلا دعاء واحد. قال: وما دعاء أمك؟ قال: أمي لا تدعو لي إلا بهذا الدعاء، تقول: اللهم اجعل ابني رفيق موسى في الجنة. قال موسى: أبشر فإن الله قبل دعوة أمك، وأنا موسى بن عمران وأنت رفيقي في الجنة. دعوة الأم لولدها ببره لأمه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. حاضر، أبشر، تامريني أمر، كلامك مثل العسل على قلبي. يا ولدي أبيك اليوم تطلعني، عندي شغلة وانت عندك مواعيد. فعليك: حاضر، أكنسل كل مواعيدي. لأجل من؟ أمي. تأتي الأم العجوز لعالم من علماء المسلمين اسمه حيوة، أحد العلماء، رجل عالم يجلس في حلقة علم عنده مئات وآلاف من الطلبة، شيخ كبير. تأتيه أمه فتقول له: يا فلان، أظن اسمه رجاء بن حيوة، يا فلان قم. فيترك المجلس ويضع الكتاب ولا يبالي بالحلقة، فيخرج لأمه: نعم يا أمه. فتقول له: أطعم الدجاج. شوف السالفة التافهة، لكن من يأمر بها؟ إنها أمه. فيدع حلقة العلم ويطعم الدجاج، فإذا انتهى رجع إلى طلابه. وبعض اللئام إذا أمرته أمه، مشاهدتني مشغول، لا ترفعي صوتك، فشلتين عند الضيوف، خرس لسانه والله من قال هذا لأمه. تبا له من يقول لأمه فشلتين. من أنت؟ سمعت بفتاة تمشي مع بعض الطالبات في المدرسة الهاي هاي كبارية مستانسة متماشي ربعها، وكل واحدة عندها سائق يوصلها للمدرسة للثانوية، إلا هي المسكينة من يوصلها؟ أبوها. كل ربعها سائق إلا هي أبوها، أبوها الشايب المسكين اللي يحط القطرة على رأسه. لا يا شيخ، تفضل. لا يا شيخ، لا يجب تحكم فيه. أكمل الآية، أكمل الآية. أنت ليس على حرج ولا ما مالي حرج، وانت تقدمني قول الحقيقة. طيب هنكمل إن شاء الله. لا الله عليك. هنكمل إن شاء الله. جزاك الله. أكمل الآية. اسمع، اسمع إلى قصة ذكرها أحد الشعراء. كمل كمل يعني. كملوا يا الله. اسمع إلى قصة ذكرها أحد الشعراء. خيالية ليست حقيقية، لكنها يصف رجلا يأتي إلى طفل صغير. إيش فيكم؟ كملوا يا الله. رجلا أتى إلى شاب صغير. هذا الشاب مسكين طفل له أم عجوز امرأة كبيرة. فقال الرجل، قصة خيالية لكن الشاعر يصور هذه القصة، يقول: في يوم من الأيام جاء الرجل إلى هذا الشاب الصغير، قال له: لك أم؟ قال: نعم. قال: تبي فلوس؟ تبي جواهر؟ تبي درر؟ تبي ذهب؟ قصة ما هي حقيقية لكن يصور حب الأم للولد مهما فعل الولد، ترى مهما سويت بأمك أمك تحبك. قال له: ألك أم؟ قال: نعم. قال: تبي فلوس؟ قال: نعم. قال: خذ السكين الخنجر واذهب إلى أمك واقتلها. لا مو بس كذي، طبعا القصة خيالية لكن يبين حب الأم للولد. قال له: طلع قلبها، شيك صدرها، طلع القلب ويبليها، أعطيك فلوس جواهر ودرر. قال: بس؟ قال: ليه. الولد راح وذبح أمه وطلع القلب، وهو قاعد يركض سقط الولد، طاح القلب من إيده. قلب منه؟ أمه الميتة. القلب تكلم، قال: يا ولدي أصابك ضرب؟ تعورت؟ الولد لما شاف القلب يتكلم بهذا الكلام أخذ الخنجر يذبح نفسه. شلون أمي كل هذا اللي سويت فيها ولا زالت تحبني وخايفة علي الضرر؟ أراد الولد أن يقتل نفسه بالخنجر، ما رضت أمه، قالت يا ولدي ذبحتني مرة لا تذبحني مرة ثانية ولا تقتل نفسك. اسمع للشعر، قصة خيالية تبين حب الأم للولد، وهذه حق يعني فيها أمثلة من الواقع. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بدراهم كي ما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر واللآلئ والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه ولفرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر. فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من دمع العبر، يبكي حزنا وأدرك سوء فعلته التي لم يأتها أحد سواه من البشر. واستل خنجره ليطعن نفسه طعنا فيبقى عذرة لمن اعتبر، ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر. ناداه قلب الأم كف يدا، ناداه قلب الأم كف يدا ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر. لا تذبحني مرتين. أم تقول هذا لابنها الذي ذبحها. والله في يوم من الأيام كنت في لجنة الزكاة جالس في رمضان نستقبل صدقات الناس وأسئلتهم في رمضان الكثيرة، دخلت علينا عجوز ظننتها تريد الصدقات، قلنا لها تفضلي أختي. قالت لا عندي سؤال. قلت تفضلي. قالت شيخ أبيك على طرف ما بأمام الناس. قلت لا بأس. مرة عجوز كبيرة بالسن، ولا أذكر ذلك اليوم ولا أنسى ذلك اليوم أبدا. جلست معها في زاوية فأخذت تبكي ما تكلمت، جبنا لها ماء عشان تهدأ وكل شوي تبكي وتمسح الدموع. قلت لها يا أختي تكلمي، يا أمي تكلمي، ما يصير. آخر شيء تكلمت، قالت يا شيخ أنا طالعة من البيت والعيال اثنين يضربوني ضربا. قلت أطفال؟ كانت لأكثر من 20 سنة عمرهم، لكنهما بلا عقل والله وبلا قلب ينبض اي والله وبلا رحمة اي والله. أبو هريرة كان سببا في هداية أمه، أبو هريرة هو السبب في هداية أمه. يوم من الأيام ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يا رسول الله إن الله يستجيب دعائك لأم ما أسلمت، حاول فيها ما أسلمت، فادعوا الله لها، ادعوا الله لها يا رسول الله. فدعا النبي لأم أبي هريرة، شوف اللي يحب الخير لأمه. يقول فذهبت إلى بيتي، يدري الدعاء مستجاب. يقول فذهبت إلى بيتي، يقول فسمعت خرير الماء، أردت الدخول فقالت أمي انتظر انتظر يا أبا هريرة يا عبد الرحمن انتظر لا تدخل. تهجمت، ليس وقت غسل. يقول فلما انتهت من الغسل دخلت، قلت ما شأنك يا أمه شفيك؟ قالت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما كلمها، دعاء النبي سبق عليه الصلاة والسلام. يقولون أبو هريرة ظل طول عمره قبل أن يخرج من البيت يسلم على أمه ويقول لها يا أمه السلام عليك، رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. فترد عليه وأنت يا بني وعليك السلام ورحمة الله، رحمك الله كما بررتني كبيرا، كما بررتني كبيرا. اسمعنا القصة العجيبة وحقيقية. زوجة تقول لزوجها، شوف الزوجة العاقلة الزوجة الناصحة، تقول لزوجها يوم من الأيام يا أبا فلان أمر غريب أراه فيك. الزوج مشغول بالتجارة، رجل زين لكن ما يدري عن أمه، غافل عن أمه. قالت الزوجة لزوجها يا فلان 30 سنة وأنا زوجتك، ما شفتك يوم من الأيام تطلع مع والدتك، ما شفتك يوم من الأيام تطلع معها طلعة، أمك هذه. الزوجة مستغربة من زوجها، فقال الزوج لزوجته: تصدقين ذكرتيني، ذكرتيني بأمي. فاتصل الابن على أمه في الصباح، قال له: يا يمه شلونك؟ قالت له: فيك شيء؟ متعجبة، أول مرة اتصل عليها. قال: الحمد لله، بس ودي اليوم أمرك. قالت له: وزوجتك فيها شيء؟ أولادك فيهم شيء؟ قال: والله كلنا بخير، لكن بودي لو أطلع معك الليلة. قالت: يعني ماذا تقصد؟ أول مرة من 30 سنة أول مرة يفكر يطلع مع أمه. شوف بعض الأبناء اللي ناسي أمه، يتذكر كل أصحابه إلا أمه، يتذكر كل ربعه إلا أمه، يتذكر العائلة كلها وناسي أمه. أحق الناس بحسن صحابتي. قال لها: بطلع وياك الليلة نتعشى. إيش نتعشى؟ يعني إيش أنا معك لوحدنا؟ يا بني فيك شيء؟ لا ما فيني شيء. صاير شيء؟ والله مو صاير شيء. حتى اقتنعت الأم أن الرجل عاقل وأنه بوعيه، اقتنعت، واقتنعت أنه فقط يريد العشاء لأول مرة. ذهب في الليل إلى الموعد، وصل عند الباب، شاف أمه على بعباءتها واقفة برا البيت ناطرته. فأركبها أول ما شافت ولدها، ركضت عند السيارة وركبت، تقول: أنا من ساعة ناطرتك. تقول له: ما بقى أحد من أخوانك وخواتك إلا وقلت لهم من الفرح، ولدي بيطلعني عشاء. الله، ما أجملها من طلعة، وما أحلاها من طعام، وما أجملها من سهرة الأم مع ولدها. من فكر يطلع أمه يوم بروحه علشانها، فرغ وقته من أجلها. بعض الناس ناسي أمه، تجارة، أعمال، والله خسرت هذه الأموال، تكون سببا في عقوق الوالدين، خسرت والله. طلعها. يقول الولد الشاب، يقول: ذهبنا إلى مطعم، جلست معها، أخذت قائمة الطعام، مو فاهمة شيء، مو عارفة. قال لها: تريديني تنظر للولد وتنظر للقائمة؟ مستانسة طالع ولدها، حتى أنها قالت له: شفت هذا الثوب؟ تقول: ما لبسته من حياة المرحوم. هي أرملة 30 سنة، أبو ميت، تقول: من حياة المرحوم ما لبست هذا الثوب إلا اليوم من الفرح. قالت له: والله ما أدري شنو مكتوب في هذه القائمة. قال: خلاص أنا أختار لك الطعام الزين. وهو يختار ضحكت، قال: ليش ضحكتي؟ قالت: تذكرت وأنت صغير لما كنا نوديك المطعم كنا نختار لك الطعام، أنت الآن تختار لنا الطعام. شوف الأم استانس الآن، أحلى يوم في حياتها، أحلى ليلة. يقول: أكلنا. يقول الشاب: هي أسعد لحظات حياتي، وين الفلوس؟ أين التجارات؟ والله ما تسوى شيء عند الأم. يقول: فلما انتهينا من أجمل سهرة نتذاكر أيام الصبا، أتذاكر والدي وأيام الطفولة. يقول: أرجعتها إلى بيتها فقالت، فقلت لها: يمه ايش رايك بعشاء ثاني؟ قالت: يا ليت يا ولدي، لكن المرة الجاية علي أنا، أنا أدفع فلوس العشاء. قال لها: ما يخالف، المرة الجاية عليك. يقول: انشغلت عنها شهور، رجعت التجارة والشغل. يقول: لكن أمي ما نسيت، مرضت، كبرت بالسن، حتى جئت إليها في مرضها الأخير. يقول: وتوفيت، ما صار عشاء ثاني، ماتت أمي. يقول: حزنت عليها، ندمت أنني ما طلعت معاها مرة ثانية. يقول: وبعد وفاتها بأيام اتصل علي تليفون غريب، جاني، يتصلون علي كثير. رديت: نعم، أنت فلان فلاني؟ قلت لهم: نعم. قالوا: معك المطعم الفلاني، تذكرت المطعم اللي رحنا له. قلت لهم: خير إن شاء الله. قال له: أنت معزوم، أنت وزوجتك عندنا عشاء مجاني. عشاء مجاني وخير إن شاء الله، ليش؟ قال: في وحدة دافع لكم عشاء. قلت: من؟ فإذا بها أمه قبل أن تموت، دفعت العشاء ووفت بوعدها. أمه الحنون، مهما صنعت مهما فعلت، أمك أنت فلذة كبدها. أرجوكم رجاء الليلة ترجعون إلى البيت، كل واحد أول ما يبدأ يقبل رأسها. اللي عمره ما فكر يشتري لها هدية الليلة. احنا ما عندنا شيء اسمه عيد أم، كل أيامنا عيد للأم. احنا 365 يوم أو أقل بالهجري كلها أيام الأم، كل ساعات اليوم والليلة للأم، كل لحظات نبضات قلبي تقول لي أمي، أمك ثم أمك ثم أمك. من كانت أمه خرجت من الدنيا أو أبوه فلا ينساهما بالدعاء، كما كان نوح يقول رب اغفر لي بعد ما تدعو لنفسك ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، وعدتكم نجعل دقائق للسنة، واسمحوا لي على الإطالة. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. ما في وقت. طيب خلينا نشوف المهم. جزا الله خير الشيخ خير الجزاء. هذا سؤال سريع أحد الأخوة ضيف الرب، هذه سائلة تقول مهم مهم يا جدا يا شيخ، زوجي يخونني وقاعد قاعد معك، أرجوك نصحه وأرجوك يتقي الله. كل زوج مع زوجته كما تدين تدان، من يزني يزن به. والإنسان يا أخوة يعني من تاب تاب الله عليه، الماضي مضى خلاص. يمكن يسمعني الآن هو، لا تقول لا مو زوجتي المقصودة. إذا كنت عندك خطأ تب إلى الله واستر على نفسك وافتح صفحة جديدة بينك وبين الله جل وعلا، فإن زوجتك لولا حبها لك ما أرسلت هذه الرسالة. واتق الله عز وجل وتب، يتوب الله عز وجل عليك إن شاء الله.